لها رب واحد وإله واحد جل وعلا خلق هذا الخلق وخلق الجن والإنس ليعبدوه جل وعلا كما قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر الله خالق كل شيء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون له عقيدة بالله جل وعلا وذلك لأنه يؤمن بأن الله جل وعلا قد تفرد بالخلق والأمر وأنه جل وعلا ملك الملوك ومالك الملك يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير منه على كل شيء قدير الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه والكون كونه وما شاء كان فيه وما لم يشأ لم يكن وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وأنه جل وعلا وسع علمه كل شيء قد علم ما قد كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا قد أحاط الله جل وعلا كل شيء علما سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض وعنده ممات الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده خزائن السماوات والأرض حي قيوم لا يموت جل وعلا أمانة ينبغي أن تؤدى أن تربي ابنك وابنتك على هذه العقيدة لك عقيدة تحملها بين ضلوعك في أقوال فؤادك أن الله جل وعلا هو المستحق لجميع أنواع العبادة جل وعلا أن يفرد الله جل وعلا بتوحيد الألوهية فلا يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة إلا لمولاه كانت بدنية كانت قلبية فالمسلم لا يعبد إلا الله لا يدعو إلا الله لا يستغيث إلا بالله لا يتوكل إلا على الله لا يخوف ببيت إلا ببيت الله لا يعلق قلبه إلا أن يتعلق بالله المسلم هكذا يعيش بالله يواري بالله يعافي بالله يحب بالله يرغب بالله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلا هكذا يعيش المسلم هكذا يدعو المسلم غيره الى ان يعتنق ويعتقد هذه العقيده قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين صرفا وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا هذا الرب في هذا اليوم من حولك أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى ومن يرسل الرياح بشرى فلا يرحمن أيده مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من خلقك أيها المسلم من خلق هذا الكون جميعا في الكون ومن يرزقكم من السماء على هذه النعم طعام يساق إليك بل يساق إلى فيك تأتيك الطيبات من الطعام ومن الشراب ومن المال ومن الصحة ومن الأرزاق جميعا يسوقها الله جل وعلا إليك سوقا بالأسباب ومن غير الأسباب ومن يرزقكم من السماء في سكرتهم يعملون أي عمرك يا محمد من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال للخمس يؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود فذو العرش محمود. وهذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم زوجتك أن تنقر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن من ينظر في كتاب الله جل وعلا وإلى نداءات الله جل وعلا لرسله وأنبيائه جميعا سيجد معجزة. نعم، إن الله جل وعلا قد نادى أنبياءه ورسله جميعا بأسمائهم المجردة. ستقرأ في كتاب ربك وستسمع من كتاب ربك: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح ادخل بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة. لكنك لم تقرأ ولم تسمع يا محمد، بل اسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا مقرونا بالرسالة، ولم تقرأ ولم تسمع النداء إلا مقرونا بالرسالة. ومن أول يوم من المعهد: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، توقيرا وإذلالا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو من الله جل وعلا خالقه وإلهه وربه سبحانه وتعالى. لكن هذا هو الشأن، علموا هذا الجيل أن الله جل وعلا قد جعلنا من أمة النبي المهدي المصطفى الذي زكاه ربه جل وعلا في كل شيء تزكية كاملة، ما سمعنا وما قرأنا بمثلها خلق. زكاه الله جل وعلا بعقله وقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. في عينه، في بصره، في نظره، ما زاغ البصر وما طغى. في اذنه، في سمعه: قل اذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. في نطقه، في لسانه، في بيانه، وما ينطق عن الهوى. في صدره، نعم، ألم نشرح لك صدرك. في فؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. في ذكره، ورفعنا لك ذكرك. في مهره، ورفعنا عنك وزرك. في علمه، علمه الشديد القوى. في حلمه، للمؤمنين رؤوف رحيم. في خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه يا رسول الله. هل سمعتم بهذه التسمية لأحد في كتاب الله جل وعلا؟ هذه أمانة، أمانة لا تفرط فيها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى كل من اقتفى أثره وسلم بسنته إلى يوم أيها الأحبة الكرام والأفاضل، علموا أولادكم توحيد الرب جل وعلا. علموهم أن الله جل وعلا قد اتم عليهم بخير كتبه بخاتمة الرسالات أنزل عليهم كلام الله. الله قرآن كلام الله جل وعلا وهو صدق من صفاته جل وعلا أنزله ربنا جل وعلا للقرآن ليهديه للعقل يزكيه للجسد يشفيه للقلب يداويه فأنعم بناديه ذلك الكتاب لا ريب فيه. كتاب ربنا الذي لما سمعته الجن الذين سبقوا الإنس على ظهر هذه الأرض خافوا المشارق والنخار لسمعوا الأبيض والأحمر والأسود شهدوا الحضارات والألسنة والنغار. لما سمعوا القرآن ذكر لنا ربنا جل وعلا قولهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كتاب ربنا الذي لما سمعه النصارى في عهد الحبيب المصطفى وصف لنا ربنا حال المنصفين منهم في سورة المائدة ستقرأ قول الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وبما سمعوا ما أنزل إلى الرسول فرفع عنهم الكفير من الذنب مما عرفوا من الحق. لما سمع القرآن رجل كان من أشد الناس عداوة للنبي في حياته نصب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أطيلة عمره. فلما قدم إلى النبي حيث اجتماع الجلال مع الجمال اجتمع جلال القرآن مع جمال قراءة النبي العدنان ويا لها من حلاوة. قال هذا الرجل الولي بن المغيرة الذي أنزل الله جل وعلا فيه القرآن إلا يوم القيامة في غير موضع من كتابه. قال الولي والحديث في مسند الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الولي ووصف القرآن والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغتر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحفظ ويتحفى. الله أكبر. فساق الله جل وعلا الحق على لسان كافر يقيم الحجة على مشرك قريش من لسان من أسلافه. علموا أولادكم وأخذوا بذلك توجيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أنكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فكلوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ولا تتركوا ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمون بما شرع بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والذين ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وغيرها من الايات الكريمات الجليلات النادرات. علموهم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوتي القرآن والكتاب ومثل ذلك معه كما في الحديث الصحيح عن المقدام بن معن يكذب ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني حديث العباد والتسالية ولأنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء